فإنه كجاري عادتنا نتكلم بما يسر الله عز وجل من تفسير بعض الآيات المهمة التي نسمعها من قراءة أئمتنا، ثم تأتي الأسئلة. لكن قبل البدء بذلك أريد أن أسأل: ماذا قلنا في الليلة الماضية في أوصاف المسلمين في أوصاف المؤمنين؟ فضل قم ليش ترفع يدك اليوم أنت؟ طيب فضل، كم وصفا ذكر الله؟ ستة أوصاف هي، بعضهم هذا واحد، بارك الله فيك. سن هذه أوصاف ستة للمؤمنين. أسرح. وذكرنا أن الله ذكر عن المنافقين أوصافا أخرى وأردنا أن نتكلم عليها، ثم رأينا أن نؤجلها لتكون مع المسابقة التي سنلقي عليكم الآن إن شاء الله بعض أسئلتها. وقد نبهناكم البارحة على أن تحضروا أوراقا من أجل كتابة الأسئلة. نعم إن شاء الله. ذكرنا في الليلة الماضية ما الحكمة في أن الله عز وجل قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، ولم يقل إن الله غفور رحيم. فالله نعم نعم أنه إذا ذكرت الرحمة وحدها أو المغفرة وحدها ختمت الآية بالمغفرة والرحمة، وإذا ذكر عذاب وثواب فإنه يذكر إيش؟ العزة والحكمة. وذكرنا لهذه الآية نظيرا، فما هو؟ طيب تفضل. قول الله تعالى عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ذكر العذاب والمغفرة. بارك الله فيك. طيب ذكرنا أن القادمين إلى العمرة في رمضان ينقسمون إلى أربعة أقسام، فمن يبين هذه الأقسام؟ أخونا يحضر هو وأهله تاركا أهله، لا يستقيم هذا. نعم وعد جزاك الله خير. أعطنا القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. بارك الله فيك. وهذا هذا خير بلا شك. أحسنت استرح. والقسم الثاني ثم يرحل أهله ويبقى في المسجد. هذا يأتي هو وأهله إلى مكة ويؤدون العمرة، ثم يرد أهله إلى بلدهم ويبقى هنا. فماذا تقول بهذا الرجل؟ نعم أحسن، نقول هذا الرجل أساء وأخطأ، لأنه ترك أهله الذين يجب عليه رعايتهم وحمايتهم. طيب القسم الثالث. نعم. طيب أحسنت. القسم الثالث أن يأتي وحده ويؤدي العمرة ويرجع إلى أهله، وهذا خير بلا شك، وهو في المرتبة الثانية، لأن المرتبة الأولى أن يأتي هو وأهله ويؤدون العمرة ويرجعون، المرتبة الثانية أن يأتي هو وحده ويرجع، يأخذ العمرة بيوم أو يومين ويرجع، وهذا خير، لأن الرجوع إلى الأهل والبقاء فيهم أفضل من البقاء هنا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه: ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فأمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم ويقيموا فيهم. طيب انتهت الأقسام الآن، باقي واحد، تفضل. تمام، بارك الله فيك. أن يأتي هو وأهله ويقيمون في مكة شهر رمضان كله أو جزءا منه، لكن هو يأتي إلى المسجد الحرام يتعبد بصلاة وقراءة وذكر وغير ذلك، ويدع أهله فتيانه وفتياته يتسكعون في الأسواق، تحصل بهم الفتنة وتحصل منهم الفتنة، وهذا آثم، وبقاؤه على هذه الحال آثم، عاصي لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى جعله راعيا على أهله، وهذا الذي عمله إضاعة للأمانة وإضاعة للرعاية. ويجب يا إخواني بعد ذكر هذه الأقسام أن لا نقيس العبادة بالعاطفة، بل نقيسها بالشرع والعقل، لأن العواطف قد تكون عواصف مدمرة كهذه الأحوال اللي ذكرنا. لذلك نقول بقاؤك في أهلك توجههم وتربيهم وترعاهم قيام بفرض عين عليك، وبقاؤك في مكة تتعبد إنما هو سنة فقط فضيلة. هل يعقل أن يقدم الإنسان الفضيلة على الواجب؟ أجيب يا جماعة، لا، هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. واذكروا قول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ورعاية الأهل فرض. واذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر، أما الصوم فإنهم لما نزلوا المنزل سقطوا تعبا من الصيام، وأما المفطرون فجعلوا يسقون الركاب ويضربون الأبنية الخيام. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فجعل فطر هؤلاء وخدمتهم لأصحابهم أكمل أجرا من الذين صاموا، والصوم عبادة فريضة، لكن هؤلاء لما قاموا بخدمتهم وكان يجوز لهم أن يفطروا لأنهم مسافرون صاروا هم الذين ذهبوا بالأجر. إذن فالذي يذهب إلى أهله ويقيم فيهم ويربيهم ويوجههم ويرعاهم أفضل والله من الذي يقيم هنا. لذلك ندعو إخواننا المسلمين المحبين للخير أن لا يزنوا الخير في أهوائهم أو بعواطفهم، بل أن يزنوه بميزان الشرع وميزان العقل، وكل عقل صريح فإنه موافق للشرع الصحيح. طيب، نتكلم الآن على ما تيسر مما سمعناه في قراءة أئمتنا، ومن أهم ما نريد أن نتكلم عليه قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وأخونا يكمل الآية حتى لا يتهمون. قم يا رجال، قم يا رجال، قم، بارك الله فيك. اتلو الآية، ما حد يقطع. طيب انتظر، ممكن تكمل؟ يلا ثم استوى على العرش يدبر الأمر. أفلا؟ طيب بارك الله فيك، أسمعتها؟ أطلها ما تستطيع؟ ألم تعلم أن العرب يأتي الشاعر في مجلسهم يقرأ قصيدة 50 بيتا أو 100 بيت ثم ينصرف وقد حفظوها، وأنت آية من كتاب الله ما تقرأ ما تقرأها وقصيدة من أخيك؟ نعم إيش أجب. طيب هل طار عنك النوم الآن؟ استرح. طيب أقول بارك الله فيكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. الرب هو الذي خلق السماوات والأرض، لم يخلقها أحدا، لم يخلقها أحد من الناس، ولا يستطيع أي أحد أن يخلق مثلها أبدا. بل قد قال الله تعالى استمع، يا أيها الناس ضرب مثل، إيش ضرب مثل فاستمعوا له، يأمرنا ربنا عز وجل أن نستمع لهذا المثل، ضرب مثل فاستمعوا له. استمع يا أخي، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل من يدعى من دون الله من أصنام وأوثان وملائكة وأولياء وأنبياء وغيرهم، كلهم لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي هو من أحقر المخلوقات وأذلها لن يخلقوا مثله ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له. كما أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إيش لا يأتون بمثله، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. سبحان الله. قال العلماء في تفسير الآية، يعني أن الذباب لو سلب من هذه الآلهة شيئا وضع عليها لتقديسها ما استطاعت هذه الآلهة أن تستنقذ حقها من هذا الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أقول يا أخواني، إن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، ولا يستطيع أحد أن يخلقها، كما أن الله تعالى هو الذي خلقنا ولن يستطيع أحد أن يخلقنا، بل الله هو الخالق. واسمع آية سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان من أسرى بدر، كان مشركا فأسر مع أسرى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، يعني في صلاة المغرب يقرأ في الطور، سورة الطور، وفي هذه السورة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومعنى ذلك الآيتين النفي، يعني أن هؤلاء لم يخلقوا من غير شيء، وليس هم الذين خلقوا أنفسهم، وهؤلاء أيضا لم يخلقوا السماوات والأرض. يقول فما سمعتها إلا كاد قلبي يطير، ووقر الإيمان في قلبي، لأن هذا حجة عقلية لا أحد ينكرها. أم خلقوا من غير شيء؟ أجيبوا، هل خلقوا من غير شيء؟ لا. هل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، والعدم لا يمكن، لا ليس موجودا فضلا عن أن يوجد. إذن من الخالق لهم؟ الله. السماوات والأرض هل خلقوها؟ لا. إذن من خلقها؟ الله. فالله الذي خلقها. ولهذا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الأيام الستة هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ومعلوم أن هذه الأيام المحددة بطلوع الشمس وغروبها لم تكن الشمس موجودة، لكن بمقدارها، بمقدار هذه الأيام الستة. قال عز وجل ثم استوى على العرش. نسأل أولا ما معنى استوى على العرش، ثم ما هو العرش؟ نسأل عن الأمرين. فنبدأ أولا بالعرش. العرش مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات التي نعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر. ما السماوات السبع والأرضون السبع على سعتها وعظمتها في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. إيش الحلقة؟ حلقة المغفر صغيرة، أو حلقة الدرع صغيرة، كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. ما نسبة حلقة تلقيها في فلات من الأرض الواسعة؟ وش نسبتها للأرض؟ ها؟ لا شيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر. مخلوقات عظيمة واسعة لا تحيط بها العقول، ولولا الأخبار الواردة ما استطعنا أن ندركها. هذا هو العرش. إذن ما معنى استوى على العرش؟ القرآن نزل بأي لغة؟ بأي لغة؟ في اللغة العربية؟ هات الدليل. هم إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا آيتان. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك ولسان الرسول عربي لعلهم يتذكرون. أسرع. القرآن نزل باللغة العربية. توافقون على هذا جماعة؟ توافقون؟ طيب، اللغة العربية ما معنى استوى على كذا؟ ننظر. قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. ما معنى استويت أنت ومن معك على الفلك؟ أي علوت علي. وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. إيش معنى استوى على ظهوره؟ إيش معنى يا أخوان؟ أليس عندكم إبل وتركب أمامكم؟ معنى تستوى على ظهوره يعني تعالوا عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا علوتم عليه. فكلما اعتدك استوى معداة بعلاء فمعناها العلو. خذها قاعدة عربية قرآنية سلفية. كلما اعتدك استوى معداة بعلاء فهي بمعنى إيش؟ بمعنى على. طيب استوى على العرش بمعنى على عليه، على عليه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وعظمته، ليس كعلو المخلوق على المخلوق، ولكنه علو يليق بجلاله تبارك وتعالى. ولكن هل هذا الاستواء وهو العلو، هل يجوز أن نقول إن علو الله على عرشه كعلو الإنسان على الفلك؟ حرام، لا يجوز. لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولأن علو الإنسان على الفلك علو افتقار، لو غرق الفلك إيش لغرق الإنسان، وعلو الرب على العرش علو عظمة وسلطان، فهو علو حقيقي لكن لعظمته وسلطانه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض ليكمل بذلك أو ليتبين بذلك كمال صفاته تبارك وتعالى. أنت معي يا جماعة؟ طيب، إذن لو قال قائل أنت إذا أثبت أن الله استوى على العرش يعني على عليه فقد مثلته باستواء الإنسان على الفلك، ماذا أقول؟ ماذا أقول يا أخوان؟ أقول لا، أقول لا مرتين أو ثلاثة أو عشرة حتى أصم أذنه، أقول لا، أنا أؤمن بذلك وأؤمن بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنا أؤمن بذلك وأؤمن بأن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم، استواء المخلوق على الفلك مثلا استواء إيش؟ استواء حاجة وافتقار، واستواء الرب على العرش استواء كمال وعظمة وسلطان، فبينهما فرق. طيب، قال قائل لا تمثل استواء الله على العرش باستواء الإنسان على الفلك، لكن صف لي هذا العلو، صفه وش كيف؟ ماذا أقول؟ أقول لا لا لا لا أصفه لك، لا أصفه لك، لأن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يصفه لنا، وهذه أمور غيبية يقتصر فيها على ما جاء به النص، فلا نصفه، لا نقول كيف استوى، ولا يحل لك أن تتصور بنفسك كيفية معينة، لا يجوز. انتبه يا أخ، لو قال لك قائل استوى البدوي على رحل بعيره، تتصور كيف استوى ولا لا؟ نعم تتصور كغير من الناس، لكن الرب عز وجل ليس استواؤه كاستواء المخلوق، ليس استواؤه على عرش كاستواء المخلوق. فإذا سألنا كيف استوى نقول لا يجوز أن نقول كيف استوى، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وانظر إلى كلام السلف في هذا، سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وأحد أئمة المسلمين الأربعة، سئل الرحمن على العرش استوى، سأله سائل قد يكون محقا يعني مريدا للحق وقد يكون مريدا للتشويش، ما ندري، قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل لمالك؟ أطرق برأسه، خفض الراس، وجعل يتصبب عرقا لشدة تعظيمه لله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا وإياكم ممن يكون معه في جنات النعيم. سؤال عظيم، فلعظمة هذا السؤال جعل يتصبب عرقا، ثم ألهمه الله أن يقول ما قاله سلفه، يا هذا الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فما معنى قول هذا الإمام؟ الإمام في الدين، الإمام في اللغة، الإمام في الزهد، الإمام في الورع، ما معنى قوله الاستواء غير مجهول؟ يعني أن الاستواء معلوم في اللغة العربية، ما حد يسأل عنه، الكيف يعني كيف استوى على أي صفة، هذا غير معقول، بمعنى أنه لا تدركه عقولنا، وما لا تدركه عقولنا لا يجوز أن نسأل عنه، لأن السؤال عن ما لم يدركه العقل من التنطع في دين الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والإيمان به واجب، بإيش؟ بالاستواء. الإيمان به واجب أي بالاستواء، على المعنى المعلوم أو على معنى محرف مبدل. على المعنى المعلوم وهو العلو، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، تفرس فيه أن الرجل مبتدع. ثم أمر أن يخرج من المسجد لئلا يفتن الناس بهذه الأسئلة التي لا تحل. قوله السؤال عنه بدعة، ليش؟ يا إخواني، في هذا إشارة إلى مسألة هامة ألقيها على أسماع إخواننا طلاب العلم الحريصين على إثبات صفات الله، وهي أن ما لم يسأل عنه الصحابة من صفات الله أو من أمور اليوم الآخر فليس لنا الحق أن نسأل عنه. ما لنا الحق؟ انتبه يا أخي للقائل، ليس لنا الحق أن نسأل، لأن من سبقنا الصحابة، هل نحن خير منهم أم خير منهم؟ نعم، هم خير الناس، كل الناس من آدم إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهل الصحابة رضي الله عنهم هل سألوا كيف استوى الله على العرش؟ أجيبوا: لا والله ما سألوا، مع أنهم أحرص منا على معرفة الله وأسمائه وصفاته، ومع أن المسؤول أعلم منا لو وجه إليه السؤال. من المسؤول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فمع وجود المقتضي التام وعدم المانع ولم يكن ذلك، علم أنه ليس من دين الله، ليس من دين الله. أيها الشباب، أيها الحريص على إثبات العقيدة، ليس من دين الله أن تتمحل وأن تتنطع وأن تتعمق في السؤال عن شيء من صفات الله لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم أبدا. ولهذا أمثلة كثيرة ترد علينا فيها أسئلة. مثلا قال قائل: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال قائل: هل الله يشم؟ إيش تقول بالسؤال هذا؟ سؤال طيب ولا سؤال ردي؟ ردي. القائل خلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. بين الصحابة هل منهم واحد رفع لسانه بمثل هذا السؤال؟ أبدا، ليسع كما وسعهم. قل خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولا تقول هو يشم ولا ما يشم. يجي واحد بعدين يقول: هل له أنف أو ليس له أنف؟ نسأل الله العافية، اتقوا الله، احترموا صفات الله عز وجل. قال بعض الناس أيضا لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة الحرص على الطاعة قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هل الصحابة رضي الله عنهم رفع واحد منهم لسانه يقول: يا رسول الله هل الله يمل؟ أبدا. ومن عنده شيء فليتفضل به، ما حد قال هذا. يأتي خلف من الناس الآن، وإن شئت فقل خلف من الناس الآن، يقول: هل الله يمل؟ هل الله يمل؟ يا أخي، يسع كما وسع الصحابة، هداك الله، قل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وافهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان يستر على نفسه ولا يتعبها. فإن الله لا يمل حتى يمل الإنسان، مهما عملت من الأعمال فالله تعالى يثيبك عليه ولا يمل من إثابته إياك. طيب، أقول هذان مثلان والأمثلة كثيرة، نعم، لكن المقصود أن ما لم يسأل عنه الصحابة من صفات الله أو من أمر اليوم الآخر الواجب علينا إيش؟ الواجب ألا نسأل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله، قال: السؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عنه. أن استواء الله على العرش لا يعني استواء الافتقار والحاجة، بل استواء العظمة وكمال السلطان. واضح يا عقل؟ أقول لهم واضح ولا غير واضح؟ واضح. يجيء قوم حرفوا الكلمة عن مواضعه وقالوا: ثم استوى على العرش، يعني استولى على العرش. ثم استوى على العرش، قال معنى استوى يعني استولى، معنى استولى وليس معناه على، لأن العلو في زعمه ممتنع على الله. ابن آدم مسكين، ابن آدم مسكين. اليهود قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ماذا قالوا؟ قالوا: حنطة، نبي طعام. لا نريد أن يحط الله عنا آثامنا، لأن معنى قولوا حطة يعني يقولوا: ربنا احطط عنا آثامنا. لكنهم قالوا: لا، نحن نريد الطعام، هات حنطة بس. قال السلف: زيادة اللام في استوى كزيادة النون في حطة. المثل صحيح ولا غير صحيح؟ المماثلة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لكن اختلف الموضوع إخواننا. ثم إذا قلنا استوى على العرش، استولى على العرش، أنا بسأل واحد من أقلكم علما، إذا قلنا ثم استولى على العرش بعد خلق السماوات، فلمن يكون العرش قبل هذا؟ انتبه يا أخي، كل واحد يعرف، يعني أن الله استولى على العرش بعد أن خلق السماوات، وقبل ذلك لمن؟ لمن؟ ها؟ لغيره، هذا مقتضى التفسير، لغير الله. أيضا الاستيلاء لا يكون إلا من مغالبة في الغالب، فمن الذي غالب الله حتى ظفر الله به واستولى على عرشه؟ هل أحد فعل ذلك؟ هذا بمجرد ما يتصوره الإنسان يكتفي برده وبيان وأنه باطل. إن الله استولى على العرش وعلى جميع المخلوقات استواء لا سبق قبله، لأنه ملكه من حين خلقه الله عز وجل، لكن استوى على العرش بمعنى عليه ولا إشكال في ذلك. ولهذا هؤلاء الذين أنكروا علو الله إذا سألوا الله شيئا، نعم، إذا مدوا أيديهم إلى الله يسألونه، أين يمدونها؟ السماء. قلنا لهم: نمدها يمين يا رب. يصلح ولا ما يصلح؟ يسار يا رب. يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. أسفل يا رب، ما يصلح. ونروح، قالوا: ولا فوق، ما يصلح، لأن الله ليس فوق. أين هو؟ ليس فوق العالم، ولا يمين العالم، ولا شمال العالم، ولا تحت العالم. وين راح؟ نعم، عدم، عدم. لذلك يتبين بطلان هذا القول، بمقتضى الفطرة، حتى العوام يعرفون بطلان هذا. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم، استمع اسمع، حين قال يا رسول الله إني غضبت على جارية لي كما يغضب بنو آدم وسككتها، وإني أريد أن أعتقها. أقول لكم أراد أن يعتقها لأن الحسنات إيش يذهبن السيئات. فدعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء بالجارية. وكان العرب لهم آلهة، لهم آلهة تعبد في الأرض وإلههم في السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحصين أبي عمران بن حصين كم إلها تعبد؟ قال كم؟ ها؟ سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. جهل. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. هذا شائع عند العرب، الآلهة في الأرض. والجارية هذه قد عاشت بين العرب، فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء، يعني على السماء، وهي جارية أنثى لم تتعلم لم تدرس، لكن هذا شيء فطري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت لها الإيمان حين أقرت بإيش؟ بأن الله في السماء. ألم تعلموا أن هؤلاء الذين يقولون إن الله ليس على العرش يرون أنه لا يجوز السؤال أين الله، مع أن محمد رسول الله سأل به أين الله؟ قال في السماء. ولكن يجب يا إخواني أن نعلم أن الله تعالى فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ما فوق المخلوقات فضاء، ما في شيء، فالرب عز وجل فوق المخلوقات، ليس شيء يحاذيه ولا شيء يعلو عليه، بل هو فوق كل شيء جل وعلا. ولا يمكنك يا أخي أن تتصور عظمة الله، كيف يمكن أن تتصور عظمة الله وقد قال الرب عز وجل وما قدر الله حق قدره، أكمل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كل الأرض قبضة الله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فلا تحاول أن تتصور عظمة الخالق، فإن أي شيء قدرته في ذهنك فالله تعالى فوق ذلك، لكن عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وقس على هذه المسألة جميع الصفات، لا تسأل عن الكيفية ولا تتعمق ولا تتنطع. لو قال قائل مثلا هل لله يدان أو لا، وش تقول؟ ها؟ له يدان؟ أي له يدان ولا لا؟ الدليل قالت الأعراب، لا ما هو بالأعراب يا شيخ، اليهود اللي قالوا يد الله مغلولة، أحسنت، بل يداه، أحسنت، بارك الله فيك، طيب أسنى. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود أصحاب مال، أصحاب طمع، لما لم يعطيهم الله تعالى ما يريدون من المال ماذا قالوا؟ قالوا يد الله مغلولة بخيل. فقال الله عز وجل غلت أيديهم. ولهذا اعلموا أن كل يهودي فهو أبخل عباد الله، كل يهودي. ولا يمكن أن يبذل اليهودي درهما إلا وهو يعتقد أنه سيخلفه دينار. انتبه، لا تقول اليهود الآن يتسلحون ويشترون السلاح بأغلى الثمن، لا، لا يمكن أن يبذل اليهودي درهما إلا وهو يرجو من ورائه إيش؟ دينارا، لأنهم أبخل عباد الله. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهو عز وجل يغني من يشاء ويفقر من يشاء لحكمة. وفي الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغناء، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وكثير من الناس يكون مستقيما وأموره ماشية، ثم إذا أغناه الله فطر واستكبر عن عبادة الله، وذهب يتجول في بلاد أوروبا أو غيرها وفسد خلقه ودينه. ومن الناس بالعكس، يغنيه الله عز وجل وهو مستقيم في حال الغنى، فإذا افتقر جزع من الله جزع وارتد. وفي هذا يقول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على إيش؟ على حرف، متطرع على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وكيف واستانس وقام بالعبادة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. المهم يا إخواني، أثبت الله لنفسه يدين، وقال عز وجل منكرا على إبليس الذي أبى أن يسجد لآدم يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فعلينا أن نؤمن بأن لله يدين، ولكن هل يجوز أن نقول إن يدي الله كأيدي المخلوقين؟ لا يجوز. طيب، من قال لا يجوز؟ ما شاء الله، الحمد لله الذي هداكم بهذا. تفضل، ما الدليل على أنه لا يجوز؟ أحسن، بارك الله فيك. ليس كمثله شيء، هذه الآية من أجمع الآيات. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. طيب، وخذ بقية الصفات كلها يا أخي المسلم، إن كنت تريد السلامة، إن كنت تريد العلم، إن كنت تريد الحكمة، إن كنت تريد النجاة من النار، إن كنت تريد أن تكون من الفرقة الناجية، فعليك بمذهب من السلف الصالح أهل السنة والجماعة. وهذه طريقه، يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يتعرض آخرهم لما لم يتعرض له أولهم، لأن الأول خير من الآخر، وما سكت عنه الأول فنحن أولى بالسكوت منه. نكتفي بهذا القدر ونأخذ الأسئلة. طيب، المهم يكفيني منكم بارك الله فيكم في هذه الجلسة أن تقرروا عقيدتكم على إيش؟ على مذهب السلف، وأن تدعوا مذهب الخلف. ومذهب السلف قاعدته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، والبراءة من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. هذا أهم شيء والله عندي في هذه الجلسة. إذا جاء إنسان بيعارض نقول يا أخي هذا مذهب السلف. طيب إذا قال المراد باليد القوة والنعمة ماذا نقول؟ صح خطأ. المراد باليد ما يفهم منها في لغة العرب، لكننا لا نقول إنها يد كأيدينا، حاشا وكلا. فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، وهذه القاعدة نرجو الله سبحانه وتعالى أن نموت عليها وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدي من ضل عنها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن إلى الأسئلة، ونبدأ أسئلة المسابقة. نعم، هل هيأتم القلم والورق؟ ها؟ طيب، طيب المسابقة في القرآن الكريم، الأول يقول آية في كتاب الله، آية في كتاب الله اشتملت على 25 ضميرا لجماعة الإناث، آية في كتاب الله اشتملت على 25 ضميرا لجماعة الإناث فما هي؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، آيتان من آيات الله من كتاب الله اشتملتا على جميع حروف المعجم، تعرفون حروف المعجم ما هي؟ ايش؟ الف باء تاء تاء الى اخره، ايتان. السؤال الثالث، ذكر الله تعالى فروقا بين الجنان الاربع، ذكر الله فروقا بين الجنان الاربع بين جنتين وجنتين، ففي أي سورة يقع ذلك؟ ففي أي سورة يقع ذلك؟ وما هي الفروق؟ وأي الجنتين أكمل؟ أي الجنتين أكمل؟ الأوليان أو الأخريان؟ السؤال الرابع الأخير، ذكر الله تعالى أوصاف المنافقين وأوصاف المؤمنين، ففي أي سورة ذكر الله ذلك؟ وقارن بين هذه الأوصاف. كم هذه السؤال؟ أربعة، سؤالان لفظيان وسؤالان معنويان. نجعل المدة يومين أو قليلة؟ قليلة ولا ترى ما في تهجد الآن؟ ما في تهجد، يعني يقتنم الفرصة قبل أن تأتي العاشرة الأواخر. ألحقنا الله وإياكم ذلك وبارك لنا فيها، لعله يكفي يومان أو ثلاثة. ها؟ طيب، يومان مناسب الظاهر، لأن في أسئلة، في أسئلة ما هي هينة. يومان مناسب أبدا إن شاء الله. الليلة الأحد القابلة، الاثنين، الثلاثة.

وقال يلا مشينا للعمرة من أجل أن يجامعها، أيجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، هذا نقول سفره حرام وجماعه حرام ويلزمه الإمساك وعليه الإثم والقضاء والكفارة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله المسافر يجوز له الفطر، ومن سافر من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر. نعم نعم. يقول أعمل سائقا وكنت أعرف رجلا نصرانيا وحصل أن قتلته خطأ في الطريق، ولو عرف أهله بأني أنا القاتل لقتلوني، فما الحكم وماذا أفعل؟ يجب على من قتل معاهدا أو مستأمنا أو ذميا يجب عليه الكفارة والدية، كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إيش برية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. فيجب على هذا الرجل أن يكفر كفارة القتل، وهي صيام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا إطعام فيه. ليس في كفارة القتل إطعام، من وجد رقبة فليعتقها، ومن لم يجد فليصوم شهرين متتابعين، ومن لم يستطع سقطت عنه الكفارة لأنه ليس فيها إطعام. ويجب عليه أن يسلم الدية إلى أهله، وإذا خاف أن يقتلوه كما قال في السؤال فليوعز إلى أحد يكون واسطة، فيقول هذا الرجل الواسطة لأهل هذا المقتول هذه دية قتيلكم أعطاني إياها من قتله خطأ. أحسن الله إليكم. يقول شخص من الجزائر أحرم بالعمرة في الطائرة من غير أن يلبس ملابس الإحرام ودخل مكة ولم يعتمر حتى الآن، فماذا عليه أن يفعل؟ يجب عليه الآن أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويتم العمرة، وعليه إن كان عالما عليه الفدية، حيث لبس ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. أما إذا كان لا يدري جاهلا فإنه لا شيء عليه، لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. ثابكم الله. المهم إذا كان الأخ يسمع الآن يذهب فورا إلى البيت ويلبس ثياب الإحرام ويكمل العمرة. هذا يقول ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، القول الراجح أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حرام وبدعة، أما كونه حراما فلأن الوسيلة لا بد أن تكون سببا للوصول إلى المقصود، وجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس وسيلة لك إلى الوصول في الوصول إلى مقصودك، وأما كونه بدعة فلأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، ما توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وإذا أراد الإنسان أن يتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام فليتوسل بالإيمان به ومحبته، ليقل اللهم إني أسألك بإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم إني أسألك بمحبتي لمحمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وخير من ذلك أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى إيش فادعوه بها، بدل من أن يتوسل بشيء مقبول فليتوسل بشيء فاضل. فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته هو القمة، ثم التوسل بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته، لأن الإيمان به لا شك أنه عمل صالح يوصل إلى المقصود، ومحبته صلوات الله وسلامه عليه توصل أيضا إلى المقصود، لأن الإنسان يثاب عليها. ويجب علينا جميعا يا أخواني أن نقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل بشر، حتى على أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، يجب علينا هذا، ولا يتم إيماننا إلا بذلك. ولهذا يجب على الإنسان أن يفدي الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه بدمه وماله، لأنه أعظم الخلق حقا علينا، جزاه الله عنا خيرا وصلى الله وسلم عليه. أما التوسل بجاه الرسول أو بشرف الرسول أو بنسب الرسول فإنه لا يجوز، وهو أيضا بدعة. وسبحان الله، إن الإنسان عدو نفسه في الواقع، كيف يلجأ الإنسان إلى شيء مختلف فيه وعنده شيء لا اختلاف فيه؟ نحن لا نقول نمنع التوسل مطلقا، بل نقول التوسل بما ثبت بالشرع جائز، ودعاء الله بأسمائه الحسنى مأمور به، وهو من نوع التوسل. أما شيء لا يفيدنا شيئا، ما الذي يفيدنا من جاه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاه الرسول يختص به هو، وشرف الرسول يختص به هو، لا ينفعنا نحن. الذي ينفعنا هو الإيمان به واتباعه وطاعته وما أشبه ذلك. هذا سائر يقول: فضيلة الشيخ، بمناسبة الكلام عن